أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: انتشر في بلدنا ألبانيا، يقول، في السنوات الأخيرة احتفال يسمى الاحتفال باليوم العالمي لحجاب المرأة المسلمة، يقول، حيث أنهم يتكلمون ويتحدثون عن أهمية الحجاب وأدلته ويقومون بأنشطة تناسب هذه المناسبة، ما حكم فعلهم هذا؟ إذا كان هذا من باب البيان للناس وتعليم النساء هذا طيب. نعم.